بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على أثر المسالك شرح زاد السالك للشيخ محمد دايب العالم رحمة الله علينا وعليه. قد كنا فيما مضى أخذنا ما تيسر من كتابي ومن باب الصيام إلى أن وصلنا إلى قوله رحمه الله: وجاز صوم جمعة ثم انتقد يتكلم. هذا هنا قفنا هنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فقال الشارح رحمه الله تعالى: ثم انتقل يتكلم عن الأمور الجائزة في الصوم، فقال: وجاز صوم جمعة والدهر، كذلك التسويق بعد الظهر، وفطر من سافر قبل الفجر مسافة الفطر بقصد الفطر، وممض العطشان كاحتجامه لصحة لم يخش من أسقامه. نعم، قال الناظم رحمه الله في كلامه عن الأمور الجائزة في الصيام، وهذه طريقة الشيخ خليل يتكلم، مثلا يقول ومنع أو كذا، وجب كذا كذا، ثم مثلا يقول وندب كذا كذا كذا، وجاز كذا كذا، ويذكر فيما بين ذلك الفروع. هو صاحب الأسهل كما تعرفون، يعني متأثر بصاحب المختصر. قال: وجاز صوم جمعة تبعا لأصله لعله، هو ترغيب المريد السالم. وجاز صوم جمعة والدهر، قال لك: يجوز عند المالكية صوم يوم الجمعة منفردا، ولا كراهة عندهم في ذلك، والأصح أنه منهي عنه، وقد وردت بالنهي عن إفراده، يعني منهي عن إفراده بالصيام. قد جاء في هذا عدة أحاديث، منها حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده. وكذلك جاء فيه حديث جويري عند البخاري أنه قال: دخل عليه ويصام يوم الجمعة، فقال: تصومين أصمت أمس؟ قالت: لا. تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطر. كذلك حديث جابر أنها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، قال: نعم، وربي هذه البنية وكذا، وربي الكعبة، ويعني عدد من الأحاديث. قد استدل قول المالكية بحديث السنن، ما أدري هل هو حديث ابن مسعود أو كذا، أنه قال يعني معنى كلامه أنه لا يحصي كامرأة النبي صلى الله عليه وسلم صائما يوم الجمعة ونحو ذلك. هذا الحديث يعني أولا لا يقام الأحاديث الأخرى في الصحة، وثانيا قد يكون جمع معه غيره، فليس صريحا في أنه أفرده، ليس صريحا في أنه أفرده. قد يستدل لهم أيضا بحديث مسلم لا تخص، أو باللفظ الذي رواه مسلم: لا تخص الجمعة بصيام من بين الأيام، فيقول: إنما المنهي عنه أن يصوم على وجه الاختصاص، أما على وجه غيره فلا بأس. لكن هذه كلها أدلة يعني ليست بقوة وصراحة الأدلة الناهية عن إفراده، فيقال يعني لا يصومه إلا إذا كان مثلا جمع معه غيره، وهذا واضح، أو يحتمل أيضا إذا صامه لمعنى غير يعني كون يوم الجمعة، مثل أن يكون يوم عرفة وكذا، بعضهم يجوزه لهذا المعنى. والدهر قال لك: يجوز عندهم أيضا صوم الدهر، وهذا جائز عند كثير من علماء ليس المالكي فقط، حتى أنه أيضا دافع عنه وأنه لا بأس به. قد وردت فيه عدة أحاديث، منهم من يتأولها ومنهم من يحملها على محامل معينة، لكن ظاهر السنة أن هذا منهي عنه. فالرجل الذي قال أصوم ولا أفطر، النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه. وبعضهم يحمل محامل بعيدة، مثل أن يقول مثلا هذا محمول على من يصوم السنة كلها حتى أيام العيد، وهذا حمل يعني أقرب لكونه باطلا، كما أشار إلى ذلك ابن القيم، يعني قال: لا يظن بالصحابة أنهم أرادوا أن يصوموا يوم العيد، ولو كان هكذا لقال لو بس لا تصوم يوم العيد، ما أنكر عليه كل هذا. فيقول إيش؟ لا صام ولا أفطر. سئل عن من صام يوم الدهر، قال: لا صام ولا أفطر. لا صام من صام الأبد، من صام الدهر ضيقت عليه جهنم، هكذا بعضهم تأوله، أو لا قالوا ضيقت عليه معناه ضيقت عنه يعني، ومعناه أن هذا مدح له. وقالوا من أدلتنا أنه وارد عن عدد من الصحابة وكذا أنهم كانوا يصومون دائما مداومين على الصوم إلا أيام الأعياد، لكن ظاهر السنة ولكني أنا أصوم وأفطر. كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا نصوم، ولأن هذا يضعفه عن غيره. حتى قال عبد الله بن عمرو لما قال له يصوم صيام داود قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. وعلى هذا بعضهم قال إذا زاد في الصيام نقص أجره، إذا زاد أكثر من صيام داود يوم ويوم ينقص الأجر. كذلك التسويك بعد الظهر، قال لك المالكية عندهم السواك مستحب في الصيام وفي غير الصيام، قبل الزوال وبعد الزوال لا فرق في ذلك، وهذا المذهب هو الأرجح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لأمرتهم بسواك عند كل صلاة، وما قال إلا أن يكونوا صائمين كما قال هناك وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمين، ما قال هذا. هذا ظاهره يتناول صلاتي العشي للصائم، وبعض أهل العلم كالشافعي والحنابلة كرهوه لكونه يقطع خلوف فم الصائم الذي واطيب عند الله من ريح المسك، وقد نوزع في ذلك وأنه لا يؤدي، وأن الخلوف هذا ناشئ من المعدة ليس من الفم، وأنه ليس هناك شيء صريح. هناك أحاديث أخرى يعني ليس صريحة لكن أحاديث صحيحة صريحة أو ظاهرة يعني في هذا. وفطر من سافر قبل الفجر مسافة القصر بقصد الفطر، يقول لك إذا إنسان سافر قبل الفجر لكن ليس بعده مسافة القصر أو أكثر فإنه يجوز له إذا نوى ذلك أن يفطر. قال الشرحنا أي بأن نوى الفطر قبل الفجر، أما إذا دخل عليه الفجر وقد نوى الصيام وبدأ فيه فإن المالكية يجب عندهم أن الصيام كما سبق من الأعمال التي تجب بالشروع حتى في النفل، فكيف بالفرض؟ وهذا قول الجمهور أن من أن المسافر إذا نوى الصوم وشرع فيه ليس له أن يفطر بعد ذلك في خلال يوم إلا لعذر قاهر. والأصح قول الحنابلة أن هذا جائز، لأنه جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قيل له إن الناس ينظرون فيما صنعت وكذا دعا بماء بعد العصر كان مسافرا فشربه أمام الناس، فهذا حديث كان نص يعني في جواز ذلك أو ظاهر جدا يعني في جواز. تمضمض العطشان كاحتجام لصحة لم يخش من أسقام، قال لك من الجائزات أيضا تمضمض العطشان إذا لم يبتلع من الماء شيئا، هذا ورد عن بعض السلف أنهم يتمضمضون أو يغتسلون في ماء بارد من أجل الصيام كاحتجام ذي صحة لم يخش من أسقام. قال لك ومن الجائزات أيضا الحجامة للصحيح الذي لا يخاف بذلك مرضا ولا ضعفا عن الصيام، قال لك جائز هذا لا بأس به، ولكن ما أدري هل ذكرنا الخلاف في الحجامة من قبل أو لا، هل تعرضنا لخلاف في الحجامة؟ لا لكن على خفيف وغير تقصير. نعم الحجامة يعني الجمهور من الأئمة الثلاثة لا يرون الإفطار بها، أبو حنيفة ومالك والشافعي ونسب لجمهور أهل العلم، وكذلك معهم طائفة من الصحابة كذلك. وأما الإمام أحمد وجماعة من أهل الحديث هو اختيار ابن تيمية وابن القيم، ويعني أيضا نقل عن بعض الصحابة أنهم كانوا يرون الإفطار بالحجامة وهذا هو الأحوط، ويعني استدلوا بصريح قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، قال الإمام أحمد يشد بعضه بعضا أو طرق يعني بعضها جيد وكذا، والجمهور يقولون هذا كان في البداية ثم نسخ، ويستدلون ببعض الآثار الدالة على النسخ، ويستدلون بحديث أيضا منازع في صحته وهو مع أنه أخرجه البخاري هو أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم احتجم وهو صائم، ولو ضطه صائم هذه علها غيره مسلم أول شيء اجتنب إخراج هذا الحديث لعله لأنه من طريق عكرمة، وقبله الإمام أحمد عل هذه اللفظة وأنكرها وقال الصواب احتجم وهو محرم فقط، أما وهو صائم قال ليس في وسط. وهناك أحاديث يعني أخرى أيضا استدل بها الذين لا يرونها مفطرة، منها هل في البخاري أنه قال قيل لأنس هل كنتم تكرهون الحجامة وأظن فيها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا إلا من أجل الضعف، وهذا هو الذي أخذ به المالكي، يقولون إذا كانت الحجامة تضعف الإنسان وتؤدي إلى الفطر فلا يحتجم إلا لضرورة، وأما إذا كان لا يتأثر ومن جملة المفطرات التي يتحملها يعني من جملة الأعمال التي يتحملها ولا يتأثر بخروج الدم منه، فإنه حينئذ لا بأس به. هذا يعني ملخص. يعني هو شيخ الإسلام عنده رسالة اسمها حقيقة الصيام، ذكر فيها الكلام عن كثير من المفطرات، قد لخصنا لكم المفطرات فيما تقدم. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وجاز صوم جمعة، يعني أنه يجوز صوم جمعة منفردة لا قبله يوم ولا بعده. هكذا روي عن مالك قال: ورأيت بعض العلماء يصومه وأراه كان يتحرى، وما سمعت من ينكر صيامه. والدهري أيوة يجوز صوم الدهر إذا لم يضعف بسبب عن شيء من أعماله. نعم. السلام عليكم. قال: ورأيت بعض العلماء يصوم وأراه كذا ولا وأراه أظن. والله الظاهر أن أراه هنا أقرب، يعني أظنه كان يتحرى لأنه غير جازم بذلك. أما أراه يعني لها وجه أيضا، بمعنى أنني أعتقد يعني أعتقد أو أعلم أنه كان يتحرى، يعني أعتقد أنه كان يتحرى مثلا. الله أعلم. نعم. قال: كذلك التبيك أي يجوز الاستياك بعد الظهر بعود يابس وقرها بالعود الرب خوف تحلله، فإن وصل شيء غلب لحلقه غضب وأراد بالجواز فيه. وما قبل الإذن الصادق بالاستحباب والإذن يعني فيها القضاء كما تقدم. نعم. وأراد بالجواز فيه وفيما قبله الإذن الصادق بالاستحباب وبالإباحة وإن كانت على خلاف الأولى. وفطر من سافر قبل الفجر أي ويجوز الفطر في السفر الذي تقصر فيه الصلاة، وإلى هذا أشار بقوله: مسافة القصر بقصد الفطر، أي بأنه الفطر قبل الفجر وشمل السفر الواجب والمندوب والمباح بخلاف المكروه والمحرم، فلا يجوز الفطر فيهما، والصوم في السفر أفضل من الفطر. نعم. الرخص الخاصة بالسفر لا تجوز عند المالكية، وهو رأي الجمهور في الجملة لا تجوز في سفر المعصية، والسفر المكروه أيضا يلحقنا. وأما الحنفية وهو اختيار شيخ الإسلام فيرون أنه ما في فرق في هذا، لأن السفر المحرم السفر المباح والسفر الواجب كله إذا حصل مدام أنه سفر أنه يترخص برخص السفر. كان شيخنا حاتم عز الدين يميل إلى قول الجمهور، وأنا كذلك، وإن كان مشايخنا يميلون إلى كثير من مشايخنا يميلون إلى قول شيخ الإسلام، لكن يظهر أن فيه إعانة له على الباطل، ولأن المعدوم حسا شرعا كالمعدوم حسا، فهذا السفر غير معتبر شرعا. وإن قلنا مثلا إن الاحتجاج بعمومات السفر، فالأصل في الشارع أنه إذا قال السفر وأطلق أنه يقصد السفر المسموح به، يعني ليس السفر المحرم، فقد لا يدخل في العموم أصلا. وبعدين يعني مثلا تخيل أنه واحد ماشي يقتل إنسان وخايف يفوته، لا يقصر أقصر أقصر عشان تحصل ما يفوتك الزول تقطع رقبته مثلا، يعني بعيد جدا عن مقاصد الشرع. أو مثلا كاظم الساهر ماشي يعمل له حفلة يبوس البنات ولا كده، ولا يرقص بين يديه، نقول له أقصر أقصر أنت أصلك مسافر ما في مشكلة عشان ذاته تتفرغ للحفلة مثلا، كويس يعني كلام بعيد. نعم. قال: تمضمض العطشان، يعني أنه تجوز المضمضة للصائم ولا يبالغ فيها من سبب حر أو شدة عطش كاحتجام ذي صحة، أي يجوز للصحيح أن يحتجم إذا لم يخش من أسقام. ثم ذكر مفهوم ذي صحة لم يخش من أسقام، فقال: وللمريض كره الحجامة وذوق الملح أو اقتحامة. مقدمات الوطي حيث علمت سلامة الإنزال وإلا حرمت. مقدمات الوطي لأنها يعني منصوبة، كره الحجامة وذوق مقدمات الوطي حيث علمت سلامة الإنزال وإلا حرمت، لكن إذا أمنى قضى وكسر وحيث أمنى تقضى حرمت وإلا حرمت. هكذا الوزن منكسر، لحظة نشوف ماذا قال صاحبنا من غير واو لعلها لحظة خلينا وأظن في نسخة سلامة زال وإلا حرمت، سلامة زال هكذا بإسقاط إسقاط ال نكرة ثم إسقاط همزة الوصل تحويل القطع تحويل إلى همزة. قال هنا كره كرها طيب حجامة وكذا ذاك مقدماتي نعم. بعدين قال سلامة الإنزال إلا حرمت من غير واو. وقال في نسخ أخيرة أربعة ولا حرمت ولا حرمت. يمكن دي تكون أصل ولا كده اللي بيقولوها الناس يعني إن لم يكن الأمر كذلك فكيف يعني مثلا ولا كيف وإلا كيف يعني مثل قوله إيش فطلقها فليس لها بكفء وإلا يعلو مفرقك الحسام يعني وإلا تطلقها يعلو مفرقك الحسام نعم يا إيمان. في النسخة شيخ كما قلت سلامة زال وإلا حرمت. أيوة عندي ما بس مسكين الغريب سبحان الله. أنت عندك وين دي فيها نسخة؟ دي في فقه نفسك في المذهب المالكي. عجيب. تحقيق الشيخ القاسم. ده زمان كانوا معتمدين بالقاسم ده. وبعدين اعتمدوا على الجزء المسكين. ما متأكد في النهاية اعتمدوا على النسخة لكن كانوا معتمدين على النسخة دي. آه. طيب. أيوة. قال مقدمات الوضع حيث علمت سلامة الإنزال إلا حرمت لكن إذا أمنى قضى وكفر وحيث أمدى فالقضى قد فرجر ولم يجز لذات زوج النفلة حج وصوم واعتكاف أصلا إلا بإذن وله أن يبطله على التي يحتاجها فلتسأله. نعم قالوا للمريض كره الحجامة كما تقدم يقولون إذا كان مريضا وإلا فلا. وذوقك الملح يقول لك إنسان كونه يذوق الطعام وهو صائم عند المالكية مكروه. وبعضهم قال يجوز بعض العلماء غير المالكية قالوا يجوز للحاج إذا كان مثلا هو طابخ القوم أو المرأة تطبخ لأهلها. أما إذا كان إنسان ما زي ما قولوا يعني ما هو ما مباشر للطعام بس جاي كده يذوق هذا يكره لأنه يعرض نفسه للفطر أو يعني على الأقل ما يعني شيء لا داعي له عبث لا داعي له واقتراب من إحدى المفطرات أو اقتحامه مثلا كون إنسان ما أدري الاقتحام يعني هل يقصد الاغتسال فيه أو كذا. قال أي بسقه وذوق القدر القدر ليختبر كذا ولذا كنا الحمد لله يرحمكم الله سبحان الله. قال في نسخة المسكين قال وثوقك الملح أو النخامة قال لكن هذا قال في نسخة واحدة وكل النسخة الثانية أو اقتحام. طيب فلعله يقصد يعني مثلا اقتحام مثلا إنه مثلا يباشر شيئا من ذلك مثلا أبلغ من الذوق وينظر خليل يعني إذا كان ذكر اقتحام شيء أو مقدمات الوطء حيث علمت سلامة زال وإلا حرمت. يقول لك المالكية عندهم مقدمات الوضع إما مكروه وإما محرمة فإن كنت تعلم أنك لا تنزل وطبعا من باب أولى أنه لا يجر إلى جماع أو نحوه فهذا مكروه. وأما إذا كانت تجر إلى شيء من ذلك أو تعلم أنه أن من عادتك أنك في مثل هذه الحالة أو يعلم الشخص من نفسه من عادته أنه ينزل في مثل هذه الحالة فهذا حرام لأن تعمد الإنزال مفطر عند جماهير أهل العلم وبل وحكي إجماع كما تقدم لنا. وبعض أهل العلم يقولون إذا كان يأمن على نفسه فهو مباح وليس مكروه مثل الشيخ الكبير أو إنسان يضبط نفسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم وقالت عائشة وكان أملككم لإربي فالظاهر أنه مباح لا يقال مكروه يعني الأصل أنه لكن إذا كان إنسان. أما إذا كان لا يأمن فهذا حرام. وبعض كمان العلم يحكى عن بعض الظاهرية أنه قال عن القبلة سنة مستحبة، وهذا طبعا قول فيه يعني ما فيه يعني، لكن باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله على أي وجه يعني، هل على وجه التعبد ولا وجه العادة؟ فهل العادة تكون مستحبة؟ اللهم إلا يعني يقال من باب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله وكذا، لكن طبعا بشرطه يعني أن يكون الإنسان كما قالت عائشة وأشارت، قالت وكان أملككم بإرويه. ولهذا يقولون لا تتزوج قرب رمضان، لا أنت لسا في البر يعني لما يقولوا احتمال تحتاج تزوجه، فالإنسان يعني السنة واسعة، تزوج في شوال تكون أتيت ب يعني ب بسنة عند بعضهم، أو على الأقل تزوج يعني بعيدا قبل رمضان بمدة، أما الزواج في رمضان أو قبل رمضان أو كذا هذا خطير. كنت بأخذ معهم بقول لهم العريس فراملوا بايظة يعني ما، فعشان كده الإنسان شنو قد يبدأ، وكثير من الناس ينصحون سبحان الله بهذه النصيحة، يقولون إياك والبدء في المقدمات، لأن الشيطان يسوي للإنسان أنها مقدمات فقط وكذا، فإذا به يرتكب المحظور. أعرف شخصا يعني فيه من التقى والله به عليم يعني ومن العبادة، فأخبرني أنه كان حصلت قليلة والله إحنا صمت شهرين متتابعين، فبالتالي الإنسان دائما يعمل حسابه. لكن إذا أمنى قضاء وكفر، المالكية عندهم يتعمد الإنزال فيه القضاء والكفارة، وأما جمهور العلم يقولون حتى لو تعمد الإمناء تعمدا فإنه صحيح أنه مفطر وعليه القضاء عند الجمهور، لكن لا يقولون بالكفارة. أما المالكية عندهم توسع شوية في إيجاب الكفارات في هذا الباب. وحيث أمذى فالقضاء قد قرر، قال لك أما إذا أنزل المذي فقط فالمذي مفطر عند المالكية والحنابلة، وذهب الشافعية أو الحنفية والشافعية لأنه غير مفطر، ورجح قولهم لعدم الدليل الصريح على ذلك وصعوبة قياسه على المني لما بينهما من الفارق. ولم يجوز لذات زوج النفلة حج وصوم واعتكاف أصلا إلا بإذن. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تصوم المرأة إلا وبعلها شاهد إلا بإذنه، لأن الصوم يفوت عليه حقا له، والحق الزوج واجب وهذا نافلة، فقال لك النوافل ليس الواجبات، النوافل لا تجوز للمرأة إلا بإذن زوجها، لا سيما النوافل التي تمنعه يعني من حقه مثل الحج لأن الإحرام يمنع الجماع، والصوم والاعتكاف لأنه أيضا يمنعه من الاستمتاع بها، لا يجوز أصلا حرام عليها إلا بإذن زوجها، إذنا لفظيا أو عرفيا إذا كانت تعرف من حاله متأكدة لكن متيقنة ما جرت شكوك أنه لا بأس به. أما إذا كان مسافرا أو كذا فهذا أسهل، اللهم إلا إذا تعلق به أيضا حق بها حق من حقوقه وهو غائب، كان يريد أن تفعل شيئا مثلا معينا تجب طاعته فيه فيقول لها لا تصومي مثلا من أجل أن تفعلي كذا وكذا، وله فيظهر لي والله أعلم أن في هذه الحالة قد يجب طاعته فيه وترك الصيام، ولها أجرها إن شاء الله بنيتها، وله أن يبطلها على التي يحتاجها فلتسأله. يعني قال لك لو شرعت بغير إذني جاز له أن يبطل، مع أن المالكية تعرفون أن إتمام الصوم عندهم واجب، لكن يقولون هذا أصلا غير مأذون فيه، فبالتالي يقولون له أن يبطله إذا احتاج إليها وأن يستمتع بها. طيب قد يقول قائل إذا كان هو له أن يبطله فالمشكلة شنو إنه تصوم بغير إذنه؟ واضح السؤال؟ يعني مدام أصلا هو وقت ما داير هو ممكن يبطل الصيام صيامه، ليه نمنع إنها تصوم إلا بإذنه؟ هو أصلا في النهاية إذا أراد هيبطله خلاص، إذا ما أراد ما في إشكال. ما تقع في طال عمل صالح؟ نعم قاربته، يعني بمعنى هي ولا هو؟ نعم الزوجة. الزوجة نعم. نعم ماذا قلتم؟ ممكن الشخص نقول له يعني نوع عدم العظيم شاعر الله وكذا، لو كل ما أراد الكلام ذلك في النهاية هي أصلا يعني تقصد إنه لو كان جائز كان حيكون هو الزوج يعني حيشعر بنفسه يعني، ولا الشرع نفسه حيعتبره إنه هو ما فيه تعظيم، إنه يعني هو وقع في نوع من ما بيكون في تعظيم للصيام يعني كونه ما تدعى ممكن تطبع أيوه. طيب جميل، هل من مشاركة أخرى؟ يمكن أن يقال إيش مثلا؟ يعني الآن مثلا تخيل أنت نفسك في هذا الموقف، يعني حتى لو الزوج يحتاج قد إيش؟ قد يحرج يعني، أنه محتاج مثلا إلى هذا الأمر، والله عز وجل أصلا مثلا أمر بتحصين الفروج بهذه الطريقة، لهذا القرطبي يتكلم في مسألة هذه أن الزوج يعني لماذا أن أمرت أن تستجيب للزوج مهما كان يعني، ولو على التنور ولو كذا، لأنه قد يقع في محظور إذا ما استطاع أن يسد حاجته في هذه الحال، يكون في حالة يعني صعبة، فقد يحرج أنه يقول لها خلاص أبطلي صيامك وكذا، فيضطر أنه يعني إما أنه وقع في محظور أو أنه يعني سكت على مضض وكذا، وهذا كان من حقه، فمن الأول لا يجوز لها أن تصوم إلا بإذنه. والأصل طبعا في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، وله أن يبطلها على التي يحتاجها، فلتسأله من البداية حتى لا يقع تقع في هذا. وأنا ما أدري فلتسأله هذه يعني كيف يعني توجيهها، لعلها أنها مثلا اجتمع ساكنان مصروف فلتسأله، وبعدين يعني مثلا نقول أنها حرك بالفتح للتخلص من التقاء الساكنين لأنه أخف الحركات، أو ما أدري كيف، أو يقال مثلا فيها نون التوكيد مثلا حذوفة، نشوف كذا كيف ربطها الشيخ مسكين، ما في شيء نفس يحتاج إلى نظر يعني. أسهل في مواضع كثيرة تحتاج إلى توسع في اللغة. نعم. قال رحمه الله، قال الشارح رحمه الله تعالى: وللمريض كره الحجامة، يعني أنه يكره للمريض إذا كان صائما أن يحتجم إن شك في السلامة من التغريب، وأما إن تحقق عدمها فإنها تحرم عليه الحجامة. وفي الإفراد على الرسالة قال: والذي حرره الوجهوري في شرح خليل بأن الحجامة والفصادة يحرمان عند علم عدم السلامة حتى للصحيح، فيكرهان عند الشك في السلامة ولو للصحيح، وأما عند اعتقاد السلامة فالكراهة للمريض وعدمها للصحيح. وذوق كالملح أو اقتحامه، أي طبعا فعلا يعني كوننا نكره الحجامة للمريض مع احتمال التغرير في إشكال، ليس كذلك؟ يعني الأقرب أنها تحرم، لكن هو يقول إيش هذا؟ إذن إن شك في السلام، أما إذا تحقق عدمها فإنها تحرم. والذي حرره الجهوري أن الحجامة والفصادة في معنى الحجامة بس الطريقة تختلف، يعني إخراج، يحرمان عند علم عدم السلام حتى للصحيح. كل من علم أنه لن يسلم إذا احتجم لا يجوز له أن يضر نفسه صحيحا كان أو مريض، ويكرهان عند الشك في السلامة، لأن هذا وسط، يشك هل سيسلم أو لا فيكره له، لا نقول يباح ولا يقول يحرم. وأما عند اعتقاد السلامة فالمريض ما في كراهة أصلا، صحيح، أقصد الصحيح صحيح، ويعني يعتقد أنه لن يصيبه شيء، جائز عندهم لأن الحجام عندهم لا تؤثر على الصوم. وأما المريض فقال لك الكراهة لأنه باعتبار يعني لم يسلم من الكراهة، وإن كان اعتقد السلامة لأنه مريض فلا يؤمن، يعني كأنه مع المرض أن يحصل شيء غير متوقع. نعم. التغرير شيخنا مقصود به التغرير يعني المخاطرة، غرر بالشيء معناها خاطر به، الله أعلم. نعم. قال: وذوقك الملح أو اقتحامه، أي بطسقه وذوق القدر ليختبر طعمه، خوف أن يسبقه شيء من ذلك غلبة، ولذا كره للصائم المبالغة في المضمضة والاستنشاق. والكاف من كالملح اسمية بمعنى مثل، كقول ابن مالك: واستعمل اسما إلى آخره. واستعمل اسما، استعمل اللي هو الكاف، نعم، استعمل اسما وكذا، من وعلى، من أجل ذا، عليهما من دخل. وهذا يعني هذا الاستدلال قوي، قال إذا كان في العبادة قال لو ما تتمضمض ولا تستنشق، فكيف بإيش بغيرها؟ كيف بذوق الطعام أو نحو ذلك؟ وهذا استدلال في الحقيقة فيه قوة سبحانه، عشان كده الفقه ده واسع يعني، مرات كثيرة الإنسان كذا ثم إذا وقف على دليل استغربه يعني واستحسنه في نفس الوقت. ومن ذلك كان مسألة تطويل الركوع، يعني دي لطيفة كده، تطويل الركوع هل يجوز لداخل؟ فهذا اختلف فيها العلم، فوجدت ابن قدامة استدل بدليل عجيب يعني في هذا، هم يرون الحنابلة يرون أنه مشروع، فاستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتحله الحسن والحسين أطال في السجود فمن أجل مصلحة لعب يعني أنه يكمل لعب يعني إنسان، فقال هذا من باب أولى. الله المستعان. نعم. وكذلك يكره مداواة الحفر الحفري، لعل الحفر لأن حفر فعل هذه تأتي في الأمراض. نعم، حفرت أسنان. قال وكذلك يكره مداواة الحفر في وصول الأسنان من الصوم إلا لخوف الضرر في صبره إلى الليل، فلا بأس به نهارا ثم لا شيء عليه إن سلم، فإن ابتلع الدواء غلبة قضى وعمدا كفر. جرب يقول أطباء الأسنان عديل كيف. نعم، شوف الفقهاء الزمان ديل كيف يعني عجيبين. نعم. مقدمات الوضع، أي يقرأ للصائم مقدمات الوضع سواء كان شابا أو شيخا رجلا أو امرأة، كالقبلة والنظر ومحل الكراهة حيث علمت سلامة الإنزال من منين أو مدين أو مدين، وإلا بأن علم نفيها أو شك فيه حرم ولا قضى عليه بمجرده، لكن إذا أمنى قضى وكفر وحيث أمذى أي خرج منه بمجردها يعني بمجرد المقدمات يعني. إلا إذا أمنى أو أمذى. نعم، والمقدمات طبعا تشمل عددا من الأمور، فيها النظر، فيها الجس، فيها المباشرة، فيها القبلة، كل واحدة أشد من الأخرى وأحكامها تختلف ومذكورة في المطولات. نعم. وحيث أمذى أي خرج منه المذي فقط، فالقضى قد قرر أي عليه أي قد قرر عليه أي وجب، ولم يجز لذات زوج أي ولا يجوز للمرأة المتزوجة أن تتنفل نفلا مصدر أو مفعول لأجله، حج فاعل أي حج التطوع، ولا صوم أي صوم أي التطوع، واعتكاف أصلا أي لا يجوز لها الإقدام على الحج وما بعده بأي وجه من الوجوه إلا بإذن، وإذا وقع ونزل وفعلت شيئا مما ذكر بدون إذنه وله أن يبطله أي يفسده بالجماع فقط لا بالأكل والشرب ونحو ذلك على الذي يحتاجها وعليه، فإذا أرادت أن تتطوع بشيء من هذه العبادات فلتسأله الإذن في ذلك قبل الشروع، الله ورسوله أعلم. من شرع يتكلم عن الاعتكاف، فقال هذا لعلنا، هي الاعتكاف أصلا خمسة أبيات نحاول أن نتناوله إن شاء الله في الدرس القادم، وننظر إذا وجدنا زمنا لزكاة الفطر إن شاء الله نجد لزكاة الفطر قبل رمضان عشان نكون مررنا على جميع الأبواب المتعلقة بشهر رمضان إن شاء الله، ثم نواصل بعد العيد إن شاء الله في بقية الأبواب. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. نعم، في شيء؟ شيخنا حسن الله. نعم. مسألة تبييت نية الإفطار يعني قبل الفجر. نعم. ما العلم ما فهمته. يعني إذا شرعت إذا شرعت في الصوم وجب إتمامه. فأنت إذا لم تبيت نية لم تكن ناوي الإفطار من أول يوم قبل الفجر بل شرعت وأنت صائم وجب عليك أن تتمه عند جمهور العلماء ليس عند المالكية فقط. لكن الأصح لا بأس أن تفطر. نعم. طيب هذا شوف يعني يرجع لمسألة مثلا الشروع في العبادات يصيرها واجبات ولا ما يعني توجيه؟ هو القضاء ده بر رمضان لو شرعت فيه وجب إتمام صح؟ القضاء إذا شرع فيه الإنسان وجب إتمام، فكيف بيوم في رمضان؟ فهو له وجه، لكن الدليل خلاص إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، النظر يعني محله إذا لم يأتي الأثر الصحيح يعني، أما إذا جاء الأثر خلاص قد انتهى. رمضان باعتباره هو كان عندك رخصة وأنت أعرضت عنها فلزمك ما التزمته، لا سيما وأنت بدأت صيام صوم في رمضان وكذا وما عندك عذر ضروري ولا قاهر تتلاعب في أول اليوم تفطر، لكن قد يكون لمصلحة رآها مثل هذه المصلحة التي ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد الناس أن يقتدوا به في الجهاد، والله أعلم. جزاكم الله خيرا، الله يحفظكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.